كفارة فقط كفاية، أو يقول نوية عتق هذه الرقبة كفارة، لا يشترط أنه يحدد إذا كان كفارة ظهار ولا قتل نفس خطأ ولا ما إلى ذلك مما يجب من الكفارات، فهذا لا يشترط تعيينها هذه الأربعة أصناف. ثم تكلمنا بعد ذلك على كل موضع افتقر إلى نية الفرضي الفريضة افتقر إلى تعيينها، إلا التيمم للفرض في الأصح لا يشترط تعيين نوع الفرض إلا أنا هصلي بالتيمم ده، مش لازم أقول نويت التيمم لفرض الظهر ما يشترطش. وابتدأ يتكلم بعد ذلك إلى التعرض ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا، إن في أشياء يشترط فيها التعرض جملة وتفصيلا، زي نويت فرض الظهر يبقى ده نويت فرض صلاة فرض، يبقى هو حددت الجنس إن هي صلاة وإن أنا يجب التعيين فيها إنها الظهر خلاص. هناك أشياء لا يشترط فيها التعرض، لا يشترط التعرض لها في النية، ما احنا في أحكام النيات، لا يشترط له التعرض له جملة وتفصيلا، إذا عينه وأخطأ فيه إذا عينه وأخطأ لم يضر. ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر، كما كان الصلاة أو زمان الصلاة أو ما إلى ذلك. زمان الصلاة يعني أنا هصلي في أول وقت فقلت نويت أصلي فرض الظهر في آخر الوقت، هذا لا يشترط له التعرض لا تعيينا لا جملة ولا تفصيلا، يبقى لا يضر لو أخطأت فيه. وكما إذا عين الإمام من يصلي خلفه أو صلى في الغيم أو صام الأسير ونوى الأداء أو القضاء بفبنى خلاف لا يضر. وما يشترط فيه التعين ده القسم الثاني، فالخطأ فيه مبطل كالخطأ من صوم إلى صلاة أي من جنس عبادة لعبادة، وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر أي من أنواع العبادات بعضها مع بعض. فلو اشترط فيه التعيين يبقى يبطل الخطأ مبطل فيه، وإن نوى يصلي الظهر هو كان أصلا فرض العصر، فهل بعد ما خلص قال ده دلوقتي ده العصر وأنا صليت الظهر أصلا ما ينفعش. والقسم الثالث ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا، إذا عينه وأخطأ ضر، إذا عينه وأخطأ ضر أي أبطل العمل. وفي ذلك فروع، نوى الاقتداء بزيد فبنى عمرا، شرحنا الفروع دي كلها. ودي الفرع الثالث ده مبني عليه استثناءات، هتيجي الاستثناءات بتاعت الفرع الثالث القسم الثالث من أقسام اللي هو ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط التعرض له تفصيلا، إذا عينه أي عينه تفصيلا وأخطأ ضر بأن بطل العمل ولم يعتد به. وفي ذلك فروع وشرحنا الفروع دي كلها. وخرج من ذلك صور، ماشي لغاية كده احنا ماشيين مظبوط مفهوم اللي قبل كده؟ طيب. وخرج من ذلك صور، هيستثني صور لا يشترط فيها التعيين جملة او التعرض يشترط فيها التعرض بالنية، ما هو كلمة التعرض هنا او التعيين يقصد النية، يشترط التعرض بالنية لها جملة ولا يشترط لها التعرض تفصيلا. قلنا الفروع اللي فاتت دي كلها التسعة ده لو أخطأ فيها ضر وبطل العمل، فيها هنستثني إيه؟ إن شيء يجب التعرض له جملة ولا يجب له التعرض تفصيلا أو تعينه تفصيلا، وإذا حصل وأخطأ فيه تصح العبادة، ولا استثناءات بقى. ها ويستثنى عن ذلك وخرج من عن ذلك صور، صور نكرر تاني، صور يشترط فيها التعيين جملة أي تعيين بالنية ولا يشترط فيها التعيين تفصيلا ولا يجب التعرض للنية تفصيلا، فإذا أخطأ فيها كان المفروض أنها تبطل، لكن هذه الفروع المستثناة صحت رغم أنه أخطأ في تعيين في إيه التعرض لها تفصيلا أو التعيين لها تفصيلا. ماشي. خرج عن ذلك صور، منها لو نوى رفع حدث النوم مثلا وكان حدثه غيره أي كان حدثه غير حدث النوم، يقول الحاشية محل الصحة هنا إن كان غالطا فيصح بلا خلاف، وقد أشار المزني إلى نقل الإجماع على هذا، فإنه قال في باب التيمم من مختصره: ولا نعلم أحدا منع صحة وضوء هذا الغالط، اللي هو من كان عليه حدث النوم مثلا، وهو كان عليه حدث أنه هو قضاء الحاجة ونوى رفع حدث النوم، هل لو نوى رفع حدث النوم وهو لما نمشي الوضوء ما ارتفع الوضوء لا يصح؟ قال له إجماعا بلا خلاف. محل الصحة هنا إن كان غالطا، أما إذا كان عامدا يبقى تبطل العبادة لتلاعبه، أي شيء يتلاعب فيها بالعبادة تبطل على طول، لكن هنا بشرط الغلط. محل الصحة هنا إن كان غالطا فيصح بلا خلاف، وقد أشار المزني إلى نقل الإجماع على هذا، فإنه قال في باب التيمم من مختصره: ولا نعلم أحدا منع صحة وضوء هذا الغالط. وذكر إمام الحرمين هنا في باب النية أن المزني نقل الإجماع على ذلك، قال الإمام: وفيه عندي أدنى نظر، وأما إذا كان متعمدا عالما بأن حدثه النوم فنوى البول أي رفع حدث البول أو غيره البول أو غيره فيجهان، فنوى البول هنا طبعا في مضمر أي رفع حدث البول أو غيره فوجهان، أحدهما صح ويلغى تعيينه الحدث، وده قوي برضو. ليه؟ لأن شجرة الحدث زي ما قلت لكم، شجرة الحدث إن الحدث ده يندرج تحت كل حاجة، فإذا غلط فيه يرتفع بناء على هذا، لكن هو عشان هنا هو متلاعب ها تبطل. وأصحهما لا يصح لأنه متلاعب نوى ما ليس عليه وترك ما هو عليه مع علمه بخلاف الغالط، مع علمه بخلاف الغالط ده يعني عالم عامل مختار كما قلنا، فإنه بخلاف الغالط فإنه أي الغالط يعتقد أن نيته رافعة لحدثه مبيحة للصلاة، وكأنه نوى استباحة الصلاة، كأن الغالط ده نوى استباحة الصلاة. طيب منها لو نوى رفع حدث النوم مثلا وكان حدثه غيره أي غير حدث النوم، كان قضى حكته، كان خرج منه ريح، كان مس فرجه، كان مس امرأة أجنبية ونوى إيه، لكن غلط، هنا شرط الغلط طبعا، أو فإذا غلط تصح العباد على خلاف القاعدة اللي احنا قلناها إن هذا مما لا يشترط، مما يشترط تعيينه جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا، وقلنا إذا أخطأ في هذه القاعدة واشترط تعيينه فيما لا يشترط تعيينه تفصيلا وأخطأ أو غلط فيه تبطل العبادة، فاستثنينا المسألة دي. لو أخطأ من لا يشترط تعيين نوع الحدث اللي أنا عملته عشان أرفعه، فلو نوى رفع الحدث كده مطلقا يرتفع بدون تعيين الحدث، فلما أخطأ فيه كان المفروض هنقول على القاعدة ها أنه يبطل الإيه الوضوء أو الإيه يبطل الوضوء، لكن قلنا لا يبطل، وهنعللها دلوقتي. أو رفع جنابة الجماع وجنابته بالاحتلام أو عكسه، أي رفع جنابة الاحتلام وكان هو الجنابة حدثت عنده بجماع، أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة، أو عكسه رفع حدث الجنابة وكان حدثها الحيض خطأ، كل ده كان خطأ، نتج هذه الصور كلها رجع كلمة خطأ ها على كل الصور، لرفع الحدث النوم مثلا وكان حدثه غيره، أو رفع جنابة الجماع وجنابته الاحتلام أو عكسه، أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة أو عكسه خطأ، يبقى الخطأ عائد على كل الصور دي، لأنه أي صورة من دول هيحدث فيها التعمد ها يبقى عالم عامد مختار تبطل عبادته لتلاعبه. لم يضر في الصور دي، لم يضر أي صح الوضوء ويصح الغسل، وصح الوضوء والغسل في الأصح، الوضوء هيصح والغسل هيصح في الأصح، يعني المقابله اللي هو القول بالبطلان صحيح قوي لأنه ماشي مع القاعدة، ودي مستثنيات من القاعدة. واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة اللي احنا قلناها بأن النية في الوضوء والغسل ليست للقربة بل للتمييز، ان انا بميز بين الوضوء والغسل بايه للتمييز، ان النيه نيه الوضوء والغسل دي ايه بتفرق بين التمييز بين نوع العباده انها غسل وانها ايه وضوء بس، بخلاف تعيين الامام والميت مثلا، وبان الاحداث وان تعددت اسبابها فالمقصود منها واحد وهو المنع من الصلاه. شفت تعريف الحدث يجي هنا اهو، الحدث ها مانع امر اعتباري قائم بالاعضاء يمنع من صحه الصلاه حيث لا مرخص، حيث لا مرخص. يبقى الحدث امر اعتباري مانعه، ان المنع واحد اللي منع ايه منع الصلاه، فالعبره بما منع منه، منع ايه الصلاه، لكن كلها احداث مختلفه لكن منعت حاجه واحده وهي منعت الصلاه. وبأن الأحداث أنها كونها موانع وإن تعددت أسبابها فالمقصود منها واحد وهو المنع من الصلاة، أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. فاللي حدث بالأمر الاعتباري ده كله سواء حدث أصغر أو أوسط أو أكبر، والأصغر دول الخمسة والأوسط واحد والأكبر اثنين، كل ده أو ثلاثة، كل ده إيه حدث عنه المنع من الصلاة، ولا أثر لأسبابها من نوم أو غيره، مفيش أثر مختلف. هنا أثر واحد اللي ناتج، الأثر واحد والأثر أمر اعتباري، لا أثر مختلف والأثر واحد وهو الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. راحت الفرع ده أو الفرع مستثنى. طيب، ومنها أي مستثنى آخر، ما لو نوى المحدث رفع الأكبر غالطا، برضو كل ده في الغلط، لو هو على حدث أصغر ونوى وعالم عمد مختار نوى رفع الأكبر بطل ولو اغتسل خلاص، لكن الشرط أنه يكون إيه غالط أو ساهي، فإنه يصح واحد نوى المحدث أي حدث أصغر رفع الأكبر رفع الحدث الأكبر غالطا فإنه يصح كما ذكره في شرح المهذب، ولم يستحضره الأسنوي ومن تابعه فنقلوه عن محب الطبري، محب الدين الطبري نقل الفرع ده في فقهه، ولكن هم موجود في النووي لأنه هو معتمد واضح. وعبارة شرح المهذب، لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظانا أنه جنب صح وضوءه، وأما عكسه وهو أن ينوي الجنب رفع الأصغر غلطا فالأصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط دون الرأس، لأن فرضها في الأصغر المسح، فيكون هو المنوي دون الغسل، والمسح لا يغني عن الغسل. طيب، ومنها أي من الفروع التي لا يشترط فيها التعيين تفصيلا، ها وإذا عين فيها تفصيلا تصح على خلاف القاعدة، ما لو نوى المحدث رفع الأكبر غالطا، هو لو المحدث ده سواء أي نوع من أنواع الحدث، خريطة الحدث، افتكروا كلمة خريطة الحدث خلاص، اللي فيها الأصغر والأوسط والأكبر، والأصغر خمسة أشياء والأوسط اثنين واحد والأكبر ثلاثة، أما أقول لكم ثلاثة عشان إيه الولادة موجبة للغسل والحيض والنفاس موجب للغسل أيضا، يعني لو رأى ولد من غير النفاس يجب عليه الغسل، واضح؟ فالخريطة دي كلها اسمها الحدث، فمطلق لفظ الحدث يجي في ذهنك الخريطة دي كلها، الأصغر والأوسط والأكبر، والأصغر خمسة والأوسط واحد والأكبر ثلاثة. ومنها من نوى المحدث رفع الأكبر غالطا فإنه يصح كما ذكره في شرح المهذب، ولم يستحضره الأسنوي ومن تابعه فنقلوه عن محب الطبري. وعبارة شرح المهذب، لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غالطا ظانا أنه جنب، حتى لو كان ظن أنه جنب، يعني الغلط بأنه إيه أنا يعني أعتقد أنه جنب خلاص، أو أعتقد المرأة أنها حائض أو نفساء أو ولدت، بأن الله ده انا مش جونه، بعد ما راحت عملت ايه قال ايه انا هنوي نوى رفع الحدث الاكبر عن الاعضاء الايه اعضاء الوضوء، فانه يصح نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا، عن الجنابة فرع عليها بقى، أو عن ولادة، المرأة ظنت أنها ولدت، تتخيل كده أنها ولدت، أو أنها طهرت من نفاس، أو أنها طهرت من حيض، غلطت في كده ظانا أنه جنب، وظنت المرأة أنها إيه كان عليها عذر شرعي من حيض أو نفاس أو ولادة، صح وضوءه رغم ان هو ايه على لا عبرة بالظن البين خطأ. ودخل هنا دي مع في القاعدة دي قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، وهنا ايه لما عملت كده ارتفع الحدث عن الاعضاء دي، فتذكرت بعد كده او تذكر بعد ذلك يبقى صح الوضوء ده، لانه كما عليش حدث اكبر وكان عليه حدث اصغر. فهنا بان خطأ ظنه أنه عليه حدث أصغر أو أوسط أو أكبر، بان الخطأ ده فيرتفع الحدث. أي لسه سنة؟ لا دي من ضمن القاعدة، ان هو ظن اولا كلمة الحدث دي او الاكبر يرفع الاصغر، واضح دي حاجة. لكن في حاجة تانية، وهو ان هو لو نوى بذلك، خلي بالك انها ايه، نوى المحدث رفع الاكبر وبيتوضى، نوى المحدث حدث الاصغر رفع الحدث الاكبر وبيتوضى، باعتبار ان ده فرائض وضوء مش باعتبار ان ده وضوء مسنون. لو نوى الوضوء المسنون لا يرتفع حدثه، يعني نفترض انه ايه قال انا جنب وهتوضى الوضوء المسنون قبل الغسل، هو عم يتوضى الوضوء المسنون لا يرتفع حدثه. يبقى ليه؟ لان الوضوء المسنون لا يرفع حدثا، ده نوى سنة الوضوء التابعة للغسل، ودي سنة انه يتوضى قبل الغسل، سنة مش واجب، لا يرتفع بها الحدث. وان النفل لا يرفع الفرض، او النفل اضعف من الفرض، خلاص. لكن هنا ده نوى رفع الحدث عن الاعضاء دي، واضح. دي بقى داخله في قاعده ايه، لا عبره بالظن البين خطا. فلو بعد ما هو غسل الاعضاء دي، الله ده انا مش جنب، انا محدث حدث اصغر بس، تذكر وكان ناوي فرائض الوضوء او ناوي رفع الحدث الاكبر بس غسل اعضاء الوضوء بس ومسح راسه، بس غسل راسه كمان، ما قلنا لو غسل راسه هيرتفع حدثه. ليه؟ لان الغسل فيه مسح واكثر، خلاص بالنسبة للحدث الاصغر الغسل فيه مسح واكثر، خلاص. فلما هو تذكر بعد ما عمل غسل اعضاء الوضوء بالترتيب، خلي بالك خلاص معلوش حاجة، اصبح الان طاهر وقابل للصلاة. ليه بقى؟ قلنا العبرة بالظن البين خطأ، ولما هو اكتشف ان هو مش جنب، خلاص يبقى تحقق اللي هو ايه رفع الحدث، بس بنية رفع الحدث او بنية استباحة الصلاة، خلاص مش بنية الوضوء المسنون او بنية، وبالترتيب ماشي، لازم يكون في الترتيب في الاعضاء دي، ولا الا هيحصل ايه لو هو خالف الترتيب، يرتفع بالترتيب، يرتفع الترتيب بس. يعني لو غسل راسه كلها الحدث هيرتفع عن وجهه بس، خلاص، لان لسه محل رأس مسح الرأس بعد غسل اليدين. فنقول له لا، يبقى لازم تمسح رأسك وتغسل ايديك وبعدين تمسح رأسك وبعدين تغسل رجليك، لازم يراعي الترتيب، ولازم يكون نية رفع الحدث قاطعة جازمة، وليست نية ايه تردد ولا نية مندوبة عشان يرتفع الحدث. راح ماشي انه ده في القاعدة. فلما تبين خطأه انه كان محدثا حدث اصغر وظنه بطل، انه كان محدثا حدث اكبر، قلنا لا عبرة بالظن البين خطأ وقد ارتفع حدثه، ينبني على ذلك ان الحدث الاصغر قائم باعضاء الوضوء، ها الحدث الاصغر قائم باعضاء الوضوء بس، الجسم كله ابيض إلا أعضاء الوضوء عليها حدث أصغر اللي هو لون أخضر، ويرتفع عن كل عضو في موضعه، واضح. أما الحدث الأصغر ده أصبح على الوش، واليدين ومسح الرأس والرجلين. فلما غسل وشه الجسم كله أبيض بقى، ما هو محدث حدث أصغر، فالجسم كله أبيض وأعضاء الوضوء بس اللي عليها حدث أصغر اللي هو لون أخضر. فلما غسل وشه ارتفع عن وشه الأخضر بقى أبيض، غسل إيديه المرفقين بقت إيديه بيضة، مسح رأسه بقت رأسه بيضة، غسل رجليه بقت رجليه بيضة، مع بقية الجسم إن هو أبيض، يبقى كل الجسم مرتفع عنه الحدث، فأصبح قابلا للصلاة. راح الفرع ده. وأما عكسه، العكس بقى إيه؟ وأما عكسه هو أن ينوي الجنب، أن ينوي الجنب رفع الأصغر غلطا، فالأصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط دون الرأس. واحد جنب وعنده مية قليلة، فإيه هو غلط ونسي أنه عليه حدث أكبر وقال أن أنا هتوضى ونوى الوضوء. أهو هنا شوف الأصغر رفع الأكبر ليه؟ هنا الأصغر رفع الأكبر، واخد بالك ليه؟ لأن دي خريطة الحدث فوق، فطالما في التقاء للماء مع البشرة مع نية رفع الحدث يلغو الزائد، أصغر أكبر يتلغي، كان الزائد ده لو كانوا أصغر أو أوسط أو أكبر يتلغي ويبقى ترفع الحدث. التقاء الماء مع البشرة مع نية رفع الحدث مطلقا. طب لو قيدتها القيد يزول ويلغو. ها؟ وأما عكسه وهو أن ينوي الجنب رفع الحدث، رفع الأصغر أي الحدث الأصغر اللي هو حدث إيه؟ الحدث الأصغر غلطا، كل ده غلط، فالأصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين ولو خالف الترتيب. المسألة الأولى يشترط فيها مراعاة الترتيب، المسألة الثانية لا يشترط فيها مراعاة الترتيب، لأن المسألة الأولى هو محدث حدث أصغر فيراعى فيه ترتيب أعضاء الوضوء، فإذا خالف الترتيب يبقى المقدم لا يعتبر. وهو أن ينوي الجنب رفع الأصغر غلطا، فالأصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط دون الرأس، وإن لم يرتب يعني غسل رجليه الأول بنية رفع الحدث الأصغر وبعدين راح غسل إيديه وبعدين راح غسل وشه، إلا حصل أنه جنب، اكتشف أنه جنب بعد كده وكان غسل رأسه كمان، قصدي مسح رأسه أنه توضأ وضوءا كامل، فهيحصل إيه؟ يرتفع الحدث ولو بغير ترتيب عن الوجه واليدين والرجلين. يعني لو هو دلوقتي الحدث الأكبر ده لون أسود طري به جميع البدن، فلما نوى رفع الحدث الأصغر ها ارتفع الحدث لالتقاء الماء بالأعضاء، فيبقى رجليه بقت بيضة وإيديه بقت بيضة ووشه بقى أبيض، لكن راسه لسه سودة. ليه؟ لأن فرض الرأس الغسل مش المسح، ماشي؟ فلو غسل بقية الأعضاء كان غسل رأسه ما غسلش وجهه، وأكمل الغسل من العضد إلى الكتف وبقية الشق الأيمن ما عدا الرجل، ومن العضد أيضا إلى الكتف وبقية الشق الأيسر إلا الرجل، ارتفع الحدث عنه كله. ليه؟ لأن خلاص ما في أجزاء فيها بيضة اللي هي إيه؟ الرجلين والوجه واليدين إلى المرفقين، بقية الأجزاء لسه سودة، فما يجي عليها المية بقت كلها بيضة. لكن يجوز التئام الأبيض مع الأبيض؟ أه يجوز، ويبقى كل الجسم أبيض. يعني لا يشترط عليه أن يغسل هذه الأعضاء مرة أخرى في غسله، ونية رفع الحدث الأصغر أجزأت في رفع الحدث الأكبر عن أعضاء الوضوء التي غسلها. طيب، وأما عكسه وهو أن ينوي الجنب رفع الأصغر غلطا، فالأصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط دون الرأس، لأن فرضها أي فرض الرأس في الأصغر المسح، فيكون هو المنوي دون الغسل. أنت نويت المسح خلاص، وهنا كلمة النية المنوي دون الغسل، والمسح لا يغني عن الغسل، بخلاف العكس أن الغسل يغني عن المسح لأنه فيه مسح وزيادة. فلو أنه في الفرع الأول غسل رأسه هتجزئه لأن فيه مسح وزيادة، لكن هنا ده مسح الرأس وفرض الرأس في الغسل الغسل، والمسح لا يغني عن الغسل، لكن الغسل أو الغسل يغني عن المسح. لأن فرضها في الأصل هكذا. لو غسل خفه عند موضع غسل الخف مسح الخف أجزاء ها وبرضو بنية أثرت هنا لأن فرضها في الأصغر المسح فيكون هو المنوي. فرض الرأس في الأصغر المسح فهو كان معتقد أن عليه حدث أصغر فقال إيه طب نغسل رأسي بالمرة الدنيا حار هل يجزئه؟ لا لأنه نوى إيه هنا ما نواش بها الفرضية ده نوى هنا بها الحدث الأصغر وفرض المسح هو تحقق الغسل لكن عنية المسح بالنسبة للحدث الأصغر فلا يرتفع حدث الرأس وإن كان غسله بنية أنه فعله على سبيل الزيادة عن الفرضية لما هو بيتوضى وعليه هو جنب قال أنا علي حدث أصغر هو جنب في الأصل لا عبرة بالظن البين خطأ وهنقولها دلوقتي هو جنب فقال أنا علي حدث أصغر وتوضى فما ده بيتوضى جاء عند فرض الرأس وراح غسل رأسه مراعي الترتيب هو فغسل رأسه قال الدنيا حرم مغسل رأسي لكن هو بيعتقد ايه بيعتقد ان ده حدث اصغر وان فرض الرأس في هذا الحدث المسح يبقى ما زاد عن الفرض نافلة يبقى لا يرتفع بها حدث الرأس في الغسل فتبين بعد ذلك انه ايه انه ايه جنب اقول له غسل رأسك كمان قال لي ما انا غسلتها اقول له لا لكن غسلتها عن فرض المسح وكان الغسل زيادة على المسح وليس مرادا به الفرضية في الرأس كالنافلة ماشي فلا يرتفع حدث الرأس إلا بالغسل في المسألتين لا عبرة بالذن البين خطأ المسألتين اللي هم في الغسل دي المسألة الأولى هو أنه تبين أنه جنب يبقى يجب عليه غسل بقية الأعضاء لكن الحدث ارتفع عن أعضاء دي أي ارتفع عن أعضاء الوضوء وفي مسألة الرأس تبين أنه جنب فيجب عليه فرضه الغسل في الرأس وهو لم يغسله بنية الفرضية في الجنابة ده غسله بنية إيه نيابة عن المسح في الوضوء وما زاد من الغسل كان نافلة وليس في أصل الفرض الغسل ماشي راح المسألة طيب فضل كم دقيقة 5 دقائق طيب ومنها إذا قلنا باشتراط نية الخروج من الصلاة لا يشترط تعيين الصلاة التي يخرج منها فلو عين غير التي هو فيها خطأ لم يضر بل يسجد للسهو ويسلم ثانيا أو عمدا بطلت صلاته وإن قلنا بعدم وجوبها لم يضر الخطأ في التعيين مطلقا شوف الفرع داخل إزاي داخل في تحت قاعدة والفرع الثاني دخل تحت قاعدة المرجوح إن قلنا ومنها إن قلنا باشتراط نية الخروج من الصلاة وهذا مرجوح ليس المعتمد في المذهب المعتمد عدم اشتراط نية الخروج من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم ماشي وإن الخروج ترك والترك لا يحتاج إلى نية خلاص يبقى في نص وفي قاعدة ماشي طيب أن الخروج من الصلاة ترك فلا يحتاج إلى نية وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم وإذا قلنا باشتراط إذا قلنا بقى خالفنا وقلنا بالمرجوح هو اشتراط النية في الخروج من الصلاة لا يشترط تعيين الصلاة التي خرج منها قلنا بوجوب اشتراط قول المرجوح هو بوجوب اشتراط نية الخروج من الصلاة أهي نية أن الخروج من الصلاة بعد نسلم وده مرجوح لا يشترط تعيين الصلاة التي يخرج منها أي لا يشترط تعيينها تفصيلا يبقى ده من باب ما يشترط جملة ولا يشترط تفصيلا فلو عين غير التي هو فيها خطأ أو نسيانا أو كده لم يضر ما بطلتش الصلاة هو بيصلي فرض الظهر فجاي بيقول لو قال على الوجه المرجوح نويت الخروج من الصلاة السلام عليكم ماشي هتصح لكن هو عين وأخطأ نويت الخروج من صلاة العصر السلام عليكم يبقى هنا ايه ما يضرش ما تبطلش الصلاة ما تبطلش ليه لأن احنا لسه جوه الركن احنا التسليم ركن من اركان الصلاة فالصلاة لم تنقضي الا بالتسليم فهو اخطأ في تعيين نية التسليم فلا يضر لكن عليه يرجع تاني للصلاة أما قال السلام عليكم يوم يقول إيه الله أكبر ويسجد سجدة السهو لأنه أخطأ في تعيين الصلاة التي سيخرج منها، لكن ما بطلتش الصلاة، بل يسجد للسهو ويسلم ثانيا، يسلم بعد نية الظهر بنية خروج من الصلاة مطلقا من غير نية تصح، لأن الأصح عدم اشتراط النية. أو عمدا لو أخطأ، لو تعمد وقال أنا نويت الخروج من صلاة العصر عمدا وهو كان صلاة الظهر بطلت صلاته. وإن قلنا بعدم وجوبها وإن قلنا وهو الأصح، وإن قلنا بعدم وجوب نية الخروج من الصلاة ها لم يضر الخطأ في التعيين مطلقا. ليه؟ لأن لم يشترط النية إجمالا ولا تفصيلا، فالخطأ فيه لا يضر، اللي هو الايه اول فرع في الثلاث فروع، اول ايه قاعدة في الثلاث قواعد الاولين، ليه ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا، لا جملة ولا تفصيلا، اذا عينه واخطأ لم يضر. ماشي، ان هو ايه لا يشترط ان انا ايه انوي الخروج جملة وبعدين اخطئ في التفصيل، فلا لا فيها شرط نية الخروج على الاصح ولا شرط التفصيل، فلا يضر الخطأ فيه. وإن دخلناها في قاعدة إيه هنستثناه، قاعدة ما يشترط له التعرض جملة ولا يشترط له التعرض تفصيلا على القول المرجوح أيضا هتصح. ماشي، تنبيه، أما لو وقع الخطأ في الاعتقاد دون التعيين فإنه لا يضر. طيب خلي التنبيه ده بعد الصلاة. الحمد لله من فضل الله تعالى. دكتوري يا نور في الإقناع قال إيه؟ فإن قيل قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب، وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة أيام من شوال كرواتب الصلاة، أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوضه غيرها حصل أيضا كتحية المسجد، لأن المقصود وجود صومها، يعني إيه وجود صوم هذا اليوم، شغل عبادة الزمان بصوم، فيتحقق له ثواب ايه الستة من شوال كما قلنا، والثلاثة الايام بيض وعاشوراء وعرفة، لانها ايه لو تحقق فيها صوم هذا اليوم تحققت وترتب عليها الثواب. والله تعالى اعلى واعلم عز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. على الأصحاب الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفة نوش حن صفة وكفيها الله الله. مرحبين على مسلمين يبعد سلامه كمين أهل الله، أهل بسم الطيب ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله، أصغر العلماء ما